السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، أما مراتب القراءة فهي أربعة: أولها الترتيل، ثم الحث، ثم التدوير، ثم التحقيق. ومراتب القراءة يعني السرعات التي يقرأ بها القارئ، وليست كالمرتبة غير القراءة. فمراتب القراءة أربعة: أولها الترتيل، وهو القراءة بتؤدة واطمئنان مع تدبر المعاني مع مراعاة الأحكام، وهو أفضل المراتب. يعني الترتيل هذه مرتبة، مرتبة القراءة تكون بتؤدة واطمئنان دون سرعة، وذلك مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام التجويد. والمراتب الأربعة يراعى فيها مراعاة الأحكام والتدبر. والترتيل مثلا يعني مرتبة الترتيل كالتي يعني يصلى بها في المساجد، مثلا كأن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذه مرتبة الترتيل. المرتبة الثانية تسمى الحذر بفتح الحاء وسكون الدال، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام، كالتي يقرأ مثلا الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي، كأن يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه تسمى مرتبة الحذر. المرتبة الثالثة مرتبة التدوير، وهي مرتبة وسطى بين الترتيل والحذر مع مراعاة الأحكام. فالترتيل قراءة بتؤدة، والحذر قراءة بسرعة، أما التدوير فهي مرتبة وسطى بين الترتيل والحذر. أما المرتبة الرابعة هي مرتبة التحقيق، وهي أكثر اطمئنانا من الترتيل، وهي التي يقرأ بها في مقام التعليم كالشيخ القصري في المصحف المعلم، كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. فهذه تسمى مراتب القراءة، يعني السرعات في القراءة. الدرس الأول من دروس التجويد درس الاستعاذة، وحكم الاستعاذة يعني قول أعوذ بالله الرجيم، حكمها مستحبة وقيل واجبة، وموضعها يكون عند البدء بالقراءة، وصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا وردت يعني صيغ كثيرة، لكن يعني أصحها وأظهرها هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لمطابقتها للآية 590 في سورة النحل. والاستعاذة يجهر بها في المحافل ومجالس التعليم، ويصر بها في الصلاة وعند الانفراد بالقراءة. أما أول الاستعاذة عند الابتداء في القراءة فهي أربعة: أولها قطع الجميع، أي الاستعاذة عن البسملة، والبسملة عن أول السورة، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث قطع الأول فقط، أي استعاذة عن البسملة مع وصل البسملة مع أول السورة، كأن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما الوجه الرابع فهو وصل الأول فقط، أي الاستعادة بالبسملة مع الوقف عليه، كأن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أما الدرس الثاني وهو البسملة، وحكم البسملة في أوائل السور هو الوجوب الصناعي، يعني الوجوب الظاهر، وهو الذي لا يترتب عليه نقص ولا خلل، يعني حكمها يجب البسملة عند كل سورة، بمعنى أنه وجوب صناعي أي ظاهر الذي لا يترتب عليه نقص، وهذا معنى الوجوب غير الوجوب الذي الفقه الذي يعني يأثم تاركه، يأثم تارك الوجوب، هذا في الفقه. أما ما يسمى بالوجوب الصناعي الظاهر هو الذي لا يترتب عليه نقص ولا خلل، يعني إن لم تبسم في أول الصورة يعني فلا يحدث خلل في القرآن. أما حكمها في غير أوائل السور فهو الجواز إلا عند الابتداء بسورة براءة، يعني يجوز أن تبسمل إذا قرأت من منتصف الصورة أو من يعني الآية الخامسة أو السادسة أو العاشرة وهكذا، فيجوز البسملة إلا الابتداء عند سورة براءة. فسورة براءة يعني عندما تبدأ في القراءة فيها لا تبسمل، فلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة، ولكن تقول براءة من الله ورسوله إلى يعني الآية أو السورة. أما الأوجه الجائزة بين كل سورتين ثلاثة، هي يعني أوجه الجائزة بين كل سورتين بالنسبة للبسملة، يعني البسملة مع أول السورة أو البسملة فقط تقف عندها، فهي لها يعني ثلاثة أوجه. فالأوجه الجائزة بين كل سورتين بالنسبة للبسملة، أول وجه وصل الجميع إلى آخر السورة بالبسملة مع أول السورة، وصل الجميع إلى آخر السورة بالبسملة مع أول السورة، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، فهذه وصل الجميع إلى آخر السورة بالبسملة مع أول السورة، كأن تقول وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، هذا وصل الجميع إلى آخر السورة أي آخر السورة أي آخر السورة بالبسملة مع أول السورة التي تليها. اثنين قطع الجميع أي آخر السورة عن البسملة والبسملة عن أول السورة، كان تقول وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، هذا قطع الجميع. الوجه الثالث قطع الأول فقط أي آخر السورة عن البسملة مع وصف البسملة بأول السورة، كأن تقول وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. أما سورتي الأنفال وبراءة هي سورة التوبة فلا بسملة بينهما، لأن البسملة توحي بالأمان وبراءة نزلت ولا أمان معها، حيث كان المشركون قد عزموا نقض العهد المبرم مع المسلمين فنزلت براءة بالسجن. أما هناك بعض التنبيهات المهمة التي لابد يعني أن تكون أو تؤخذ في عين الاعتبار، لابد على المتعلم بكتاب الله تعالى من الإخلاص وأن يبتغي بتعلمه أو تعليمه وجه الله تبارك وتعالى، وأن يعتقد أنه مهما بلغ من علمه أو إتقانه للقرآن فإن هناك من هو أعلم وأتقن منه، كما لابد أن يحرص في بداية تعلمه أن يتلقى القرآن مشافهة من القراء الموثوق بهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد تلقوه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي على المتعلم أن يقرأ ويحفظ من مصحف واحد ليتذكر مكان الآيات. طبعا معلوم ان هناك طبعات تختلف في المصاحف، فهناك مثلا طبعة الحرمين وطبعة المدينة المنورة وهكذا من الطبعات المختلفة. فممكن تفتح مصحف تلاقي مثلا آية من الآيات في اول السطر على الصفحة الشمال، تلاقي في مصحف ثاني في السطر الرابع على الصفحة اليمين، او تلاقي مثلا في مصحف المدينة المنورة ان كل صفحة تنتهي بآية في رقم الحرمين غير ذلك. فضمن النصائح يعني التي لابد ان تؤخذ في الاعتبار انك اذا حفظت من المصحف فلابد ان تحفظ من طبعة واحدة، حيث يعني يسهل عليك تذكر حفظ او مكان يعني الايات، ولا يكون همك الانتهاء من الصورة بسرعة او الانتهاء من قراءة الاية، فان ذلك يؤثر على اتقان الاحكام اثناء القراءة. يعني وانت بتقرأ القرآن ما يكونش اكنك يعني سوف تقرأ هذه الآية فقط او هذه السورة فقط او يعني هاتين الآيتين فقط، فتتقن وتعطي كل حرف وكل آية وكل كلمة حقها كأنك يعني لا تقرأ غيرها. فمثلا تقرأ مثلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وانت بتقرأ سورة الفرقان هذه الآية سورة الفرقان وانت تقرأ هذه الآية تركز في هذه الآية فقط كأنك لا تقرأ إلا هي، فتتقنها وتعطيها أحكامها وتعطيها المدود والنفس وغير ذلك حتى تخرج منك على أحسن وأفضل صورة. فإذا كان انشغالك بالكلمة التي تليها أو الحكم الذي يليها أو ارتبكت أو ضاق نفسك أو أردت أن تنتهي من الصورة بسرعة حتى مثلا يعني تلحق شيء قد يفوتك أو غير ذلك، هذا يعني لا يصح. ولكن الصحيح أنك عندما تقرأ القرآن الكريم تقرأه وأنت تعطيه أهمية وتركيز ويعني دقة وصبر وتؤدب، فتقرأ بتؤدب، تقرأ الآية أو السورة كأنك لا تقرأ إلا هي، فإذا أتممتها وعملتها حقها انتقلت إلى السورة الأخرى التي تليها أو الآية التي تليها. هذا من ضمن النصائح عن تجربة يعني أو عن تجربة. أيضا قلنا ولا يكون الهم الانتهاء من السورة بسرعة أو الانتهاء من قراءة الآية، لأن ذلك يؤثر على إتقان الأحكام أثناء القراءة لا شك. فإذا كنت مستعجل حتلاقي نفسك المادة الستة مدته أربعة والأربعة اثنين، ممكن في غنة في النص أنت تقرأ ما تعرفش حقها أو حكم ما عرفتوش وهكذا. وعند قراءة الكلمة نفسها لا تنتقل أيضا من حرف إلى حرف إلا بعد أن تؤدي حق الحرف ومستحقه كما ذكرنا من قبل. كما أنصح قارئ القرآن قبل الشروع في القراءة أو الحفظ أن يقرأ تفسير الآيات أو معاني الكلمات على الأقل، يعني حاول قبل ما تقرأ أو تحفظ سورة أو بعض آيات تقرأ معاني حتى الكلمات، لأن فهم المعاني ييسر عليك الحفظ. أيضا والإكثار من سماع القرآن الكريم من القراء المتقنين، هذا يفيد جدا جدا. يعني مثال الشيخ محمود الحصري في المصحف المرتل في إذاعة القرآن الكريم، والشيخ محمد صدق والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليهم رحمة الله جميعا، هؤلاء من القراء يعني الذين شهد لهم الداني والقاصي والمتخصص وغير المتخصص بحسن القراءة والأداء، فهؤلاء يعني حقا مما يؤخذ عنهم القرآن. يعني تنتبه وتركز عندما تسمع لهم حتى تتعلم، فإن ذلك فيه خير كثير. وأنصح القارئ أيضا بأن يقرأ يوميا على الأقل جزءا واحدا من القرآن ليعود لسانه وليكون هذا عونا له على الحفظ. وكما ذكرنا من قبل يعني دخول العامية ودخول اللغات أو اللسان أعجمي على الناس هذا أثر تأثيرا يعني كبيرا على استيعابنا وسهولة قراءة القرآن. يعني حتى بعض المصريين بالأخص في الحروف اللثوية اللي هي بتطلع في طرف اللسان عند القراءة اللي هي التاء والضاء والذال، المصريين غالبهم إلا من رحم الله أو كلهم إلا من رحم الله مبتلى بهذا الأمر، فإذا قرأوا القرآن يصعب عليهم خروج طرف اللسان في حرف التاء والضاء والذال وهكذا. هذا طبعا دليل على عدم ممارسة القراءة وحب اللغة العربية وإتقانها وغير ذلك. لذلك تلاقي عند طلبة المدارس والجامعات مادة النحو من أصعب أو المواد عندهم أو من تعتبر مادة يعني لا يميلون إليها كثيرا. هذا طبعا خطأ كبير. اللغة العربية لغة عظيمة جدا يعني وترقى بعالمها يعني. أما الحروف التي يعني يجب إخراج طرف الطرف اللسان فيها عند القراءة هي الثاء والذال والضاء، ويسمى الحروف اللثوية ككلمة مثلا ثم وقفائها والتراث الذين العذاب اتخذتم الظالمين تظاهرون محفوظ وهكذا. الدرس الثالث علامات الوقف. هناك علامات تسمى علامات الوقف وهي توضح حكم الوقف أو الوصل أثناء القراءة، وهي توضع على آخر الكلمة. وأنت تقرأ القرآن في المصحف تجد بعض الكلمات في آخر حرف فيها في علامات كده صغيرة كحرف الجيم وحرف وكلمة صلي اللي هي الصاد لام صغيرة وقلي قاف لام صغيرة وحرف الميم ولم ألف وهكذا. دي حروف اسمها أو علامات الوقف يعني يشار إليها بإيه أنه يعني يجب يستحسن أن تقف هنا لا يتقف هنا الوقف هنا أولى الوقف هنا يعني الوصل أولى وهكذا. فتسمى علامات الوقف. فيعني وضعها العلماء أو علماء التجويد أو المصاحف حتى يسهل يعني أخذ النفس في القراءة وإتمام المعنى وهكذا. هذه يعني زيادة علامات الوقف هي إتمام المعنى و حتى يعني يأخذ الإنسان نفسه ويكون يعني منتظما في القراءة بيعني إيه وتيرة ثابتة أو سهلة. لأن القرآن الكريم يجوز قراءته كل يعني يجوز قراءة القرآن الكريم كل وصف يعني شوف هذا قراءة القرآن الكريم إذا إنسان الله عز وجل أعطاه نفس إنه يقرأ القرآن من الحمد لله رب العالمين حتى الناس في نفس واحد هذا جائز يعني يجوز قراءة القرآن كله وسط. ولكن من السنة أن تقف عند رؤوس الآية أو رؤوس الآيات يعني كما يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ كان يقف عند رأس كل آية فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه يعني السنة أن تقطع عند رأس كل آية. والجائز أن تصل أيضا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا. فعلامات الوقف هذه كما ذكرنا ثالثها فحرف الجيم. حرف الجيم هي علامة وقف جائز أي يجوز الوقف عند هذه الكلمة أو الوصف بالكلمة التي تليها يعني جائز لك الوجهين أو الوجهان. كلمة الصلي هي علامة وقف تبين أن الوصف أولى من الوقف مع جواز الوقف يعني صلي صاد كلمة من الوصف واللام من أولى فصلي صلي يعني الوصف أولى عكسها قلي قلي قاف الوقف ولم يهن أولى يعني الوقف أولى فهي علامة توقف بين أن الوقف أولى من الوصف مع جواز الوقف يعني أن تقف عند قلي أولى ولكن يجوز أن تصف. حرف الميم هو علامة وقف لازم أي يجب الوقف على هذه الكلمة. علامة التعارف هي عاملة زي إذا ثلاث نقط فوق بعض هذه علامة التعارف أي إذا وقفت على أحد الموضعين أو العلامتين لا يجوز الوقف عند الأخرى مع جواز الوصف جميعا مرة بالعلامتين مثل الآية الثانية في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيضا علامة لا هي علامة تبين عدم جواز الوقف أي وجوب الوصل وجوب وصل الكلام يعني لا يعني لا تقف والميم يعني تقف هذا وقف لازم حتى يعني من معنى. فدي علامات كما ذكرنا تبين يعني إتمام المعاني يعني لا غير. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء القادم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.